جراحات الأليمة صرت بالدنيا عديمة، رددي الشكوى إلى الله أسعدي قلب اليتيمة. كنها الدنيا سجن وشي حيلتي، كم تمنيت الكفن من عنايب رحلتي. ذقت ألوان الحزن ما اهتنيت بدنيتي، يا جروح منعبرا من يداوي علتي. ضاع حلمي والأمل واكتفيت بغربتي، الله أقوى محتمل هم طاف بحيرتي. المحاجر تشتعل والطعون بنظرتي، قربتني للفشل من يداوي علتي. يا جراحات الأليمة صرت بالدنيا عديمة، رددي الشكوى إلى الله أسعدي قلب اليتيمة. يا جراحات الأليمة صرت بالدنيا عديمة، رددي الشكوى إلى الله أسعدي قلب اليتيمة. ما بقى فيني صبر منه يمسح دمعتي، ارتضي حكم القدر واحترق يا عزوتي. ما بقى فيني صبر منه يمسح دمعتي، ارتضي حكم القدر واحترق يا عزوتي. ليلتي ما بقمر والمصيبة نجمتي، لين وافيت السحر من يداوي علتي. ارتجي عطف الإله يا سميع دعوتي، فرحتي يا كريم في عطائي.